الذي ابتلى المسلمين، ولا نترك هذا الكون لحد ان يقتصر رضي الله عنه، لان رفع الفتنه بين علي ومعاويه رضي الله عنه، فاعتزل سعد بن ابي وقاص وبدا مستصرا بالعقيق واعتزل فيه. فقيل لما لم تشارك؟ فقال انما مثلي ومثل اصحابي كمثل قوم كانوا على طريق فاظلمت عليهم فلا يستطيعون السير، فقال جماعه الطريق يمين فساروا يمين، وقال جماعه الطريق يسار فصار فساروا يسار، فقلنا نحن لا ننجي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على امر الله. يشير الى ان الذين قالوا الطريق مليئا اجتهدوا فاخطاوا، والذين قالوا الطريق يسارا اجتهدوا فاخطاوا، اما نحن فقلنا لا ننجي حتى تنجلي، فلما انجلت كانوا على العهد الاول اي على سيره النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان تثبت قدميك على الطريق كطريق الصراط، تثبت قدميك لا بدل من بدل ولا يكفي، السرعه في المشي هذه مساله المسلمين، مساله من يكفر يوما من تاثير، وبعدين يعرف ايمانه فتزداد معه، فإذا قل إيمانه قل سره، وإذا زاد إيمانه زاد سره، لكنه على الطريق لم ينحرف، وهذا هو عذاب. ومسألة البطء والسرعة دي كما قلت متعلقة بزيادة الإيمان ونقصان، رب رجل سبقك بمراحل أنت قد تسبقه في مراحل أخرى، لأنه تلاعب بهذه الكتب في كريمه إلى الله عز وجل. لأن هذا الإسهال إلى الله عز وجل له أعداد يناقشونه حتى لا يكمل وتنزل في الوقت المحدد، له شيطان شرير الإنس والجن يناقشونه ويكون له شبهات فيعطلون سيره، مكتوب الأنهار السود التي بين يديه تعكر عليه سيره، فلا يزال يلتفت ويرد على هذا ويقف لهذا، فيعطلونه عن سيره وعن خروج منزله في النار المحدده، لكن عذابه انه على الطريق لا تزال ان اعظم المحنه التي تعرف للمسلم تعرف له فيما يتعلق بالاستقامه على الدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم أقال أن هذه الأمة تختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي، فرجل لا يميز الفرقة التي من 73 فرقة هو رجل ممتحن فعلا، لأن المسألة كانت متعلقة بجلال ونار، فأنا سألت الجماهير الحديثة عن الفرق 73 وعن الفرقة النارية، أأنت من الفرقة النارية؟ يقول نعم، أقول له صف لي مذهب الفرقة النارية إن كنت صادقا فإن كنت واعيا، لا يكاد أحد يعرف صفات الفرقة النارية. معناه يعرف الجزئيات بصوره اكثر تحديدا من معرفته نسبه السنه. الجزئيات يصبرون على اي شيء الا ما يثمر دينهم، وقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك، ونحن ما علمنا ان الموت امنيه لاي انسان، الجاهليه يكون المرء حينئذ مخرجا له وليس امنيه. الاناني تحتاج الى محبه قلب وتحتاج الى نفس، وما علمنا الموت حين الاحد. لكن هذا الحديث الذي وقع في زمانه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه يجزي الرجل ذاته ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني هو لا يدري على اي شيء يموت. وهذا رجل مسلم مؤمن يريد ان يموت على الاسلام ولا يامن اذا جاءه متاع فيكون مؤمنا كافرا، حينئذ يكون الموت لهذا الصنف امنيه غاليه. يقول لا يمكن مكان. فالجماهير العريضه ممتحنات بانها لا تعرف استفاده الفرقه في الناجين، وهذا يدل على قله افتراض باهل الاثار. ان محبه الله عز وجل ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم هو المركب الذي لا يضل راكبه. اركبه واغلق عينيك وسوف تصل، لان الحب يخفف امر العباده ويجعلك في معيه وفي صحبه لا تقدر تفارقها قط. انني اراقب امر المسلمين الان وانظر الى ما ال اليه حالهم، واغلى رجل عندك قط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتم في جنابات الارض ويشتم على هيئه الشيخين. والان في الدنمارك مثلا رجل ولد الصحف جنابه ناصر رجل، ولم تطلع محمد بن عبد الله الامام يرسل ولا تجاهل تعرف يميز محمد بن عبد الله الذي يتبعه من لا مسلم على وجه الارض على عجله ومجره 1,000,000,000 انسان في الدول لم تدخل السفير الى السعوديه. وانت سمعت اليوم سحب السفير، طبعا سحب السفير في مسائل نعم مرتبه لكن دقيقه ثلاثه. مطالب الدول متواضعه للغايه، يعني لماذا سحب السعوديه السفير اليوم؟ لان الدنمارك لم تقبل الصحيفه ان تعتذر فقط، لا غير. لو اعتذرت الصحيفه ما سحب النبي. لو خرجت لو الصحيفه اعتذرت خلاص انتهى كل شيء. اعز النبي صلى الله عليه وسلم هينوا الى هذا الحد يشتموا ولا الناس خلاص انتهى كل شيء. لا، انا اقول لكم حكم الشرع الذي ذهب اليه الائمه الاربعه وجماهير اصحابه. قال لو سب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكمه القتل ولو كان بخلاف ما اذا سب الله عز وجل. يسب الله عز وجل يكتب الذمه على طول، لا فيها نصب ولا اجرام ولا عذر لله. وكذلك لو سب النبي صلى الله عليه وسلم او استهزا به هذا يخرج من المله، وهذا اجماع اتاه اسحاق بن مرغيب رحمه الله عن سائر اهل العلم. يسب الذمه والذي يسب فيها الله عز وجل كافر خارج من المله ايضا. إذا ثلاثة من ارتكب واحدا منهما بالسب أو التنصيب صار مرتدا عن الإسلام. يسب الله عز وجل، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب دين الله عز وجل. ده كان فيما يتعلق بالمعتقد لا يقدر ليه؟ يعني لو سب الله عز وجل كان وسكت ونظر الشهادتين ورجع ممكن فعلا، ولا يكتب اذا قال ان مت واعمل توبته بخلاف النبي عليه الصلاه والسلام. لو كذب وطلع لهم لا يقبل. ليه؟ حتى لا يصير عبده صلى الله عليه وسلم جاء ان يلاحق بكل احد يسب ولا يسب. ويسب ولا يسب. النبي عليه الصلاه والسلام لم يسمح بهذا الا مرتين. لواحد شاعر اسمه عمر بن ابي عامر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشكر الاسلام فيه وين قال لهم اكتب خيرانك ولا تكتب سبع مرات سبع المسلمين الدين والنساء المسلمين انسبوا لهم اهل المرض فتركهم. ففي المره الثالثه اللي مرت المسلمون قالوا على بيته وبتاع والكلام قالوا لا انا اخاف ولا عملت مرتين فقالوا له سبع وجدت ذلك معانا فتوقف الرسائل. فأسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن أراد أن قال له الله لا أتعرف لا أدعوك كلمتي في سلطانك وتقول خدعت محمدا مرتين لا يكره المؤمن من جحر مرتين وأمر به فقتل. لو أن الرسول أسأله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا وأشد وعن فعلمه عليه الصلاة والسلام يجري أن يظل محميا فظل فيه نصف على وجه الأرض أما هذا عندنا هو النبي عليه الصلاة والسلام فلما يفعل فيها كذا والدول الإسلامية كحكومات تفهم أن هذا الشرك الطبيعي أن تؤثر أعمال الإسلام نعم الطبيعي. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا كبينات المستهزئين وهذه آية عامة إلى أن تكون الساعة لا يستهزئ فيه رجل إلا بل وعوكس. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الضائع الذي يوجد في الذهب وأنا أرجو من كل الحضور أن يبحثوا عن هذا الكتاب وأن يشتروه وأن يقرأوه. كتاب اسمه الصارم المسلول على شرف الرسول. ما أعلم كتابا في هذا الباب يجب ولا يحتاج إليه. وألفه شيخ الإسلام هو ابن 32 سنة. وألفه لما بلغه أن نصرانيا سد النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يكون بحقه عليه الصلاة والسلام فأنزل كتابا يقرأ في ثلاث مجلدات ما ترك شريفة ولا ولد تتعلق بهذا الموضوع إلا بحثها وذكر ولد يقول في هذا الكتاب حدثني بعض الفقهاء ممن كانوا يحاصرون الروم قل كنا نحاصر الشرك شهرا وشهرين وثلاثا ولا نزال نفتحه الا بشق الالف حكم ليهود وصار المسلمون طلقوا هذا الحكم وحصلوا ومنع دخول اي عمليات ولا شك ولا شك ولا شك. متى يسقط الحكم؟ عندما تنتهي النفق والاكل والشرب حينئذ يستدل ويفتح الحكم. قال فحاصروا حصنا مرة فسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ننبت ان فتحنا هذا وسقط فقال فكنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاك قلوبنا غير فتح ما نسمع. يعني اذا اهل الشرك توضاوا وسبب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عرفوا ان الحكم ده ينفتح بعيونهم فكانوا لما نفرح الى الكتب مع امتلاك قلوبنا غيظا من هذا السبب يطلعوا ليه الحكم هذا؟ شكرا لجلاله صلى الله عليه وسلم. فنريد ان اقول للشعوب المسلمه تستطيع ان تؤثر احداثها هو صحيح على ان يثبت ذريه الرضاعه الجسم. حاجة فظيعة أن يصل إلى هذا الجلال الكريم برفاقة إيه؟ هم لو سبقوا أي من الدولة لجعلوا يستفيدوا أيضا استفادة. وطول ده المناجات والمناجات على فرض موضوع المبنية الإسلامية ثلاث سجن والله حتى النهارده أي مدرسين ما بيحضروش مع بعض. العلاقات مقطوعة بالذات عشان الإسلام رئيس والإسلام أمين. فصول عليه الصلاة أدى حاجة ليه بقى؟ فالإذن هذا الشروط تستطيع ذلك لكن ينبغي عليها أن تكون طوعا لعلماء. هو الشرط الوحيد الأساسي الرئيسي في الموضوع. إذا أفتى العلماء بشيء ينبغي على الجماهير أن تكون طيعة في أيدي علماء لأنه لا خير فيها إلا بمقدار العلماء فيها. يستطيع المرء أن يستمع للدعاء والصلاة 15 يوما. وقد يصل الأمر إلى ذلك على قدر اهتمام الإنسان. ولا يستطيع المرء أن يستغني عن الله 15 عاما. ولا يصلك على وقتك إلا أهل العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدر العلم ينتجعوه ابتداعا من الناس، لكن يقدر العلم لفض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتبع الناس رؤوس جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر التصنيع ده لأن انتوا طبعا كلكم قراتم بشرط نص كلام شيخ الازهر ده مجال كبير للمرء علشان يعني اعتدوا على المجال. واعجبني موقف مجمع الكتب السليم وموقف علماء الازهر في هذا الضعف المهيب في بيان شيخ الازهر. شيخ الازهر لما سلم يعني قال يعني ان نهي عن حد الاموال ويعني على الناس لأجل يدافع عن نفسه يوم يشوفوه. فجعل النبي ميتا كأي ميت. لا والله لم يرد ووراءه من يدافع عنه. ايه النبي مش عارف يدافع عن نفسه ليه؟ دي كلمة الأب حق النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا؟ مع أنه يستطيع أن يفرج ويرعب ويبلغ. دي مؤسسة رسمية عندنا. هو ده دي الشامة بتاعتنا اللي الناس بقى يرجعون اليها زي ما حصل برضه في موقف برضه شبه اكبر من البنات والسنوات المغربيات والبنات في فرنسا وانتوا كلكم فريق المسألة. فرنسا دولة عمالية. عمالية يعني تبيح لأي إنسان أن يتدين فيما يريد بمنتهى الحرية ولا حاجر عليه أن يعمل عملية تعبد الحجر تعبد الشجر تعبد البعر تعبد الجاموس تعبد اي حاجه انت حر. هل الجاموس هو كلها في الشارع انت حر. ادي معنى العمليه. فبين بلاد صغيرات يجيبوا الحجاب يقول يعتمدوا على الحجاب ولا يعتمدوا على الميه السوداء بتاعت اليهود ولا يعتمدوا على اللبس والرهيبات ولا يعتمدوا على اي حاجه حتى يتدخل رئيس الدوله ويقول أن لا منع الحجاب. وزير التعليم يمنع بنات الحجاب. يريد وزير التنمية الفرنسية العجيب وهو عايز يوسع مدارس الجمهورية للفترة القادمة وجاي عايز يكسب أصوات 6 ملايين مصري يعيش في فرنسا يعمل بطولة صعبة 20,000. وزير التنمية بيقول لي يتمنى جيل الأزمة يقول لك ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده؟ عشان يقول أيوة يا جماعة لا هو تكفيه ذلك. والله عز وجل هددت هدد الذين يتركون التمسك بدينه. قال ان تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم بهذا الضعف والهوان والجحود. يمسيك كل تمسكين على الدنيا ويحكي الرجال فالتجدات في الرجال تيجي في الزواج الزواج الصالح تبقى عارفه لماذا تعيش وتبقى عارف لماذا يعيش ونحن في هذه الدنيا ونبدا لنعبد الله ونزول عن دينه هي دي مهمتنا في الحياه ليس لنا مهمه غيرها وان نكون سبيل عصبي لديننا وللغتنا ولتجاوز للمنطقه النهارده ليش الكلمه الفلانيه كلمه يهوديه تدخل تحت بلد القانون اللي اسمه انتماء الاسلام اسم الاسلام يبقى حريه الكلام بتاعنا فعايز اقول الرجوع لا تكون الا اب رجل وام كتابه ولا تكون الا لمعرفه ماذا تدرس لماذا تدرس ما يعمل الخطاب رضي الله عنه كما رآه في الدنيا في كتاب قال إني لأحكي نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله عز وجل من صلبي أتبلد وأحيوه هذه مهمة للتأثر وهمة أن يخرج الله عز وجل من أطلال المسلمين من يعبدوه ويعبدوه ويصلوا به نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عرسين وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهما في خير وأن يوفقنا إلى راضيه وأن يجتبنا ما تغلبه ولا ذلك الشيطان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على